بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 73 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. لازلنا مع قضية التوحيد بصفة عامة، وتوحيد الأسماء والصفات بصفة خاصة. نتعلم العقيدة ونحن في مثل هذه الظروف وما تمر به البلد، ونترك الحديث عما كان وعما ينبغي أن يكون. نعم، ذلك أنه ينبغي أن يعلم أن العقيدة هي سبب الاستخلاف، وهي سر التمكين، وهي الأساس في الأمن. ونحن والحمد لله، وإن قامت لنا ثورة ونجحت إلى حد ما أو إلى حد كبير قياسا إلى غيرنا، لكن لن تكون هذه الثورة ناجحة ولا مباركة إلا وقد توجت نفسها بدين الله وطبقت شريعة الله وراحت تجرب هذا الدين حتى تعز به، بعد أن جربت دساتير البشر والقوانين الوضعية فما نالها إلا الذل والهوان. فالعقيدة من أهم معالم التغيير، بل هي الأهم بإطلاق. وقد قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه هي العقيدة، وهذا هو الذي ينبغي أن نطوف به وأن ندندن حوله وأن نتعلم مسائله. فليست العقيدة مجرد علم، وليست كلمة التوحيد مجرد كلمة تلوكها الألسنة دون أن يتعرف الناس على معناها ومقتضاها وحقوقها وأركانها وواجباتها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من كلام المتكلمين ولا من فرق المسلمين ولا من الفلاسفة والسوفسطائيين. ومن ثم فنحن نواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى مع العقيدة. وهذا ليس معناه أننا أهملنا الحديث عما نحن فيه من ثورة وما لها وما عليها، فإنها قد أخذتنا بفضل الله تعالى أكثر مما كنا نتابعها أيام الأزمة. أيام الأزمة توقفت الدروس والمحاضرات والناس يتابعون، الآن بفضل الله في انطلاقة دعوية، فتحت المساجد والمحافظات المغلقة، والناس يريدون أن يعرفوا حكم الله في الأمر وأن يعرفوا شيئا عن الإسلام. وكثيرون الذين هم ظمأ لمعرفة شيء من الدين في ربوع بلدنا في المحافظات التي كانت مغلقة. وأنا أذكر أن هناك محافظات كانت مغلقة من 10 سنوات ومن 20 سنة ومن 30 سنة، وأعرف هذه المحافظات المغلقة يعني بأسمائها وبتواريخ إغلاقها، بحيث لا يدخلها داعية ولا يخرج منها داعية. الآن بفضل الله كل المحافظات مفتوحة، والمساجد والدعوة، وعاد إخوة كانت قد كممت أفواههم ومنعوا من الدعوة فعادوا إليها بفضل الله. وهذا من حسنات هذه الثورة ومن مكاسبها. أسأل الله أن يتم النعمة وأن يكشف عنا الغمة وعن إخواننا في سائر البلدان وربوع الأرض، آمين. فتجدون من أجل هذا تغيبت عنكم الثلاثاء الماضي، وكنت في مؤتمر في الإسكندرية، أعلن عن تغيبي الثلاثاء القادم لمؤتمر آخر إن شاء الله تعالى، وهكذا. وربما كانت هذه الفترة أسبوعا وأسبوعا، درسا ودرسا، حتى نوفق بين الرغبات ونلبي الطلبات. وإذا كنتم تجدون من قبل فإن غيركم ما كان يجدنا، فعندهم من اللهفة وعندهم من الشغف ما يجعلنا ينبغي أن نلبي دعواتهم، حتى وإن أجهدنا ذلك بكثرة السفريات والتنقلات، لكن هذه مسؤولية وهذا واجب منوط بنا، وهذا وقته، ونحن لا ندري ما تجد به الأيام، لكن نؤدي الذي علينا ونترك الحديث عن الغد وما بعده، ونبين قدر ما نستطيع للناس وللقادة المسؤولين فترة انتقالية تمر بها البلد، فترة حرجة نريد أن نسمعهم فيها صوت الإسلام وحكم الملك العلام. لكن بما أن دروسنا كانت سلسلة ماضية في العقيدة، وكنا نتحدث عن الأسماء والصفات، وقد ذكرنا هذا الأمر وبينا ما فيه من قواعد وذكرنا رأي السلف فيه بفضل الله تعالى، بقيت فيه قضية كانت مثار حديث وتساؤل بين طلاب العلم، الأسماء والصفات المشهورة المعروفة أو المحفوظة، والتي خالفها البعض قديما وحديثا، لكن ربما لم يلتفت كثير من طلاب العلم للقديم من هذه الأبحاث وهذا الاختلاف حول تحديد أسماء الله تعالى. لكن نبه للأبحاث الجديدة، وعلى رأسها كان بحث الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، والذي تبنى هذه القضية وتحدث عنها في محاضراته في مواطن عديدة ومواقف شتى، مما جعل الناس يسألوننا عن حقيقة هذا الأمر، وهم يسألون متخصصا أيضا والذي يتكلم في هذه القضية هو متخصص في العقيدة وتفرغ لهذا البحث فترة ليست بالقليلة، تفرغا شبه كامل، حتى خرج ببحثه هذا. لكن كما قلت وأكرر، لم تكن أول المحاولات ولن تكون آخرها، لم تكن هذه أول المحاولات ولن تكون آخرها، بل سأذكر لكم عند التوسع في هذه الجزئية أو تلك القضية عددا من علماء الإسلام على مدى القرون المتتابعة تناولوا قضية إحصاء الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل منهم بما اتسع له اجتهاده، يدلي بدلوه عساه أن يندرج في الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فكلهم اجتهد في إحصائها، حتى وجدتني وأنا في مكة في أيام الحج، والإنسان المفروض يعني يشغل نفسه بألوان من الطاعة، حيث إن العبادة هناك أو الطاعة يعني حسناتها من جنس حسنات الحرم مضاعفة الأجر فيها، ولكن وجدتني مشغولا بإحصاء الأسماء الحسنى، وأقول لعلي أندرج مع أهل الفضل في من يحصون الأسماء الحسنى. رآني أحد الشيوخ قال لماذا تتعب نفسك في هذا، هذا موجود في كتب أخرى. قلت لا أريد أن أحرم، يعني أن يكون لي الدور أو المشاركة في أن أستخرج أسماء الله الحسنى من القرآن ثم أستخرجها من السنة، حتى وإن كان هناك من سبقني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحصاها، فلماذا أكون مقلدا، فأنا أحصيها أيضا، وماسك المصحف وأطلع كل أسماء الله واحدة في المكرر وأعد، مثلا وصلت لـ80 اسما أو نحو هذا، عشان أقول ما هو هذه في أسماء المفروض تكون محل اتفاق. على كل حال هذه هي قضيتنا التي سنبدأها الليلة إن شاء الله، ليست بداية مطلقة، إنما الكلام عن الأسماء والصفات استغرق منا دروسا عديدة، ولكن جزء من الأسماء والصفات، قضية من الأسماء والصفات ترتبط بعد الأسماء والصفات ومعرفة هل هي توقيفية أو غير توقيفية، وهل الأسماء المشهورة صحيحة أو غير صحيحة، ما الصحيح منها وغير الصحيح، هل محاولات الأقدمين كانت صحيحة، هل محاولات المحدثين ومنهم الدكتور الرضواني صحيحة. إذن هذه مجموعة تساؤلات أحاول أن أكون متجردا لأصل معكم إلى الحقيقة إن شاء الله تعالى. حاولت وأنا أؤخر هذه القضية أني يعني آتي عليها من كل جوانبها وأقرأ كل ما كتب فيها، لكن هذا عز علي في ظل المشاغل الدعوية والاجتماعية وما تمر به البلاد من أحداث، والإنسان لو نظر إلى وقته نص اليوم الأول في الكلية ونص اليوم الثاني في المحاضرات الدعوية في المساجد، فقل لي متى يقرأ، إن لم يكن يقرأ هو يعني في طريقه للمسجد أو بين كذا، أو ربما قرأ وهو يقود السيارة مع ما في هذا من مخاطرة أو ما إلى ذلك. فنقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى في مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولعلي أشرت في الدروس السابقة في الأسماء والصفات إلى سبب نزول هذه الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه قائلا يا الله يا رحمن، وكان من الممكن يقول أيضا يا رحيم يا غفور، وينادي على الله عز وجل بأسمائه ويدعوه بها، لكن اكتفى بأن قال يا الله يا رحمن لأنها أسماء الله تعالى، ليست لإلهين وإنما لإله واحد مهما كثرت. لكن الغباء الموجود عند أهل الكفر جعل المشركين الذين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام قالوا انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا عن عبادة إلهين أو آلهة وهو يدعو إلهين فيقول يا الله يا رحمن، فأنزل الله قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. هذا ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر حديثه إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، اجتهد كثير من هذه الأمة مع بداية القرن الثالث الهجري لمعرفة إحصاء الأسماء الحسنى، وكان من أوائل هذه الأجيال ما فعله الوليد بن مسلم المتوفى سنة 195 من الهجرة، فذكر 99 اسما المدرجة في الحديث وأصبحت رواية مدرجة، وهي باتفاق أهل العلم والمعرفة المعرفة بالحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تقرأ الحديث هكذا إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى الرشيد الصبور. هذه الزيادة مدرجة، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها اجتهاد من الوليد بن مسلم. جمع هذه الأسماء من القرآن والسنة، واجتهد في أن يجعلها 99 اسما ظنا أنها هي، وقد أدرج فيما جمع من أسماء صفات حولها إلى أسماء وأفعال حولها إلى أسماء وأسماء مضافة جعلها أعلاما مستقلة. أسماء أو أريد أن أقول صفات وأفعال صارت أسماء ذلك على شاكلة ما أخذ من أسماء النافع الضار المعز المذل. لو قلبت في القرآن أو في السنة لن تجد اسما لله عز وجل النافع أو الضار، ولا المعز ولا المذل. لكنك تجد قوله تعالى: إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن موسكات رحمته؟ قل حسبي الله. تجد قوله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. جاءت في مقام الأفعال، تجد قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هو ده موجود دلوقتي، ربنا نزع الملك من شين العابدين ومن حسن مبارك وبني القذافي والبقية العشر المبشرين بجدة. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا، أنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فتجد هاتين الآيتين اشتملتا على عدد من الأفعال. الوليد ابن مسلم أخذ من هذه الأفعال فعلين: تعز من تشاء وتذل من تشاء، وجعل منهما اسمين. فتجد في 99 اسم المشهورة المعز المذل، لكن لا تجد المؤتي ولا المنزع أو النازع. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذان فعلان، وتعز من تشاء وتذل من تشاء فعلان، وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فعل، ممكن يبقى منه اسم المولج، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يبقى المخرج، وترزق من تشاء اهو ده فعل برضه. لكن لما كان هناك اسم علم في مثل قوله تعالى: إن الله هو الرزاق، فالاسم أصبح صحيح لكن لم يكن مأخوذا من هذا الفعل. إنما 6 أفعال أخذ من فعلين اسمين ولم يأخذ الباقي، فعلى أي شيء أخذ هذا وترك ذلك؟ هذه إشارات تعطيك لفتة إلى أن من الأسماء ما ليس صحيح، سيما وسأذكر الجزئية الأخرى الآن إن شاء الله، مسألة أن الأسماء توقفية، نحن لا نأخذها لا من أفعال ولا من صفات، ولأنه في أشياء تكون أفعالا وتصح في حق الله عز وجل. يعني يصح في حق الله أن تقول: تخرج الحي من الميت كفعل، وتخرج الميت من الحي، لكن ما ينفعش كاسم عشان تقول على ربنا المخرج، ما ينفعش، وإلا يبقى المخرج عاوز كده. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، أو قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات والأسماء. يبقى دي جزئية أخذ من أفعال، أو مثلا من أسماء مضافة. أنت هتجد في الأسماء 99 نور، على أنه اسم من أسماء الله النور، طب أخذوا منين؟ قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. طب نور السماوات والأرض بمعنى منور السماوات والأرض، فهو أخذ كلمة نور من جملة لها معنى مكتمل أو يتضح معناها باكتمالها. الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. تيجي أنت تقول لا، الله نور، الاسم المضاف يصبح اسما علما، وبعدين يبقى اسمه النور، ويجي واحد يتسمى بهذا الاسم أو يتعبد له ويقال فلان عبد النور، على أنه من أسماء الله. ده اسم مضاف، نور السماوات والأرض. ومثل هذا ذو الجلال والإكرام ليس اسما علما، حتى أجعل من أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. فلكن هذا اجتهاد الوليد بن مسلم، وجمع 99 اسما فيها هذا القدر وهذا الخلق. فإذا أردت أن تجردها بناء على أن أسماء الله تعالى توقيفية، ستجد 70 اسما منها صحيحة موجودة في القرآن والسنة، دل عليها القرآن والسنة. أما الباقي 29 اسما منها فلا دليل عليها، أو لا توافق الأسماء التوقيفية، أو ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه عند الإحصاء. ولما كانت قضية إحصاء الأسماء الحسنى لها أهميتها ولها مكانتها ولها فضلها، بناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تطلع العلماء أن يتعرفوا على هذه الأسماء وأن يحصوها. وقال ابن القيم الجوزية في هذا: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ينبغي أن تعلم بادئ ذي بدء أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، بمعنى يجب الوقوف على ما جاء نصا في الكتاب والسنة بذكر الاسم دون زيادة أو نقصان، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فالعقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله جل وعلا، ولا يمكنه إدراك ما يستحقه ربنا من صفات الكمال والجلال. فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسم به نفسه هو قول على الله بلا علم، يندرج في مثل قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهناك مناظرة مشهورة بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وشيخه أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في وقته، أي من بعد واصل بن عطاء، عندما دخل عليهما رجل يسأل هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقل؟ نقول من أسماء الله تعالى العاقل؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز، لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله تعالى محال، فامتنع الإطلاق. قال له أبو الحسن الأشعري فعلى قياسك هذا لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالحكيم، لأن هذا الاسم في اللغة مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج أو تتابع السير، إذا ما أنت حكمتها توقفت وامتنعت عن السير أو الجري. ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، وقول الآخر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، والمعنى نمنع بالقوافي منهجانا، وحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال، نفس الدليل الذي استدل به الجبائي في منع اسم العاقل، قال له لزمك أن تمنع إطلاق اسم الحكيم على الله تعالى، مع أنه ثابت في كتاب الله. كم من مرة ذكر اسم الحكيم في كتاب الله تعالى؟ فلم يجب الجبائي، يعني وجد نفس العلة موجودة في اسم الحكيم، إلا أنه قال للأشعري فلما منعت أنت أن يسمى الله تعالى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما، مع أن العلة مشتركة. قال الأشعري لأن طريقي في مأخذ أسماء الله تعالى الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. شوف الكلام، يعني اسم الحكيم واسم العاقل كلاهما فيه نفس المعنى، ولكن نقول عن الله عز وجل انه حكيم، ولا نقول اسم العاقل، لان الشرع ذكر لنا اسمه الحكيم ولم يذكر لنا اسم العاقل، فقبلنا اسمه الحكيم شرعا ولم نقبل اسمه العاقل لعدم إطلاقه في الشرع، مع أنه في اللغة كلاهما يستويان، لكن الأمر في معرفة أسماء الله عز وجل يكون بالشرع لا بالعقل أو باللغة، وإلا فالقياس اللغوي في كلي الاسمين واحد. واضح الكلام؟ وقال ابن حزم لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد. وحتى وإن كان المعنى صحيحا فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ، وقد علمنا يقينا أن الله عز وجل بنى السماء بقوله سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومع هذا فلا يجوز أن يسمى بناء. الله عز وجل بنى السماء ومذكورة في أكثر من آية هنا: والسماء بنيناها، والسماء وما بناه. إذن هل من هذا الفعل نأخذ اسما فنجعله لله عز وجل، نقول الله بناء أو بناء السماء والأرض؟ لم يقل هذا عن نفسه. أو أنه سبحانه وتعالى ذكر في مخلوقاته في صبغة النبات والحيوان قال: صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون؟ لا أحد. فهل نقول أنه الصباغ؟ هو خلق أصباغ النبات والحيوان، نعم، ولا يجوز أن يسمى صباغا. وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض ومع ذلك لا يسمى سقاء ولا ساقيا. وهكذا كل شيء لم يسم به نفسه وإن صح أنه من جنس أفعاله، لكن ما ينبغي أن نستخرج من كل فعل اسما. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دليل على أن معرفة ما أثنى الله به على نفسه لا بد فيها من طريق سمعي منقول إلينا بالخبر الثابت الصحيح. أسماء الله تعالى الكلية وإحصاء الأسماء الحسنى، هنا مسألة تطرح نفسها وينبغي تحرير جوابها، وهي التمييز بين معتقد السلف في حصر أسماء الله الكلية في 99 اسما ومعنى الإحصاء الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه النص والتأكيد على ذكر العدد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لأن بعض المتوسعين في إحصاء الأسماء تصور أن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة تزيد عن هذا العدد بكثير، تصوروا ذلك، مما أدى إلى تضارب المعاني حول فهم حديث أبي هريرة. ولكن نود أن نبين أن من الأسماء ما يمكن إحصاؤه ومحصورة في عدد معين، ومن الأسماء ما لا يحصى. فلا يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله تعالى انحصرت في 99 أسماء، إنما ورد في الحديث الصحيح أن أسماء الله لا تعد، وأن منها ما لا نعلمه، وأن منها ما علمه الله لخلقه كأنبيائه وملائكته دون غيرهم، ومنها ما لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب حزني. فتجد بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يحصى ويعرف، أو علمته أحدا من خلقك. قد يخص الله عز وجل أنبياءه ورسله أو بعض أنبيائه ورسله بما لم يجعله لغيرهم، وقد يخص بهذا بعض ملائكته، ولكن لا نعلم هذا في أوليائه، لأنه عند إخواننا الصوفية كلهم فلان الولي خصه الله عز وجل بمعرفة الاسم الأعظم، وخصه الله باسم من أسمائه وكذا وكذا، تجدون هذا الكلام يعني مما لا دليل عليه. ها؟ مالها؟ لا ما فيهاش خصوصية، إنما هو الدعاء. فمعرفة أو تخصيص الأولياء باسم من أسماء الله تعالى أو بالاسم الجامع للأسماء أو الاسم الأعظم لم نقف له على دليل، إنما يخص الله عز وجل بعض خلقه من أنبياء أو رسل أو ملائكة، هذا أمر ممكن، ونفهمه من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي قبل بمثلها. ففي هذه المحامد من الثناء على الله عز وجل ما فيها، وفيها من أسمائه ما علمه نبيه عليه الصلاة والسلام ما فيها، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا من خصائص علم الله سبحانه وتعالى الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به في كتبه أو لم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم الغيب في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال استأثرت به، أي انفردت بعلمه. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة، فاختلفوا في المراد بإحصائها. قال البخاري وغيره من المحققين معناها حفظها، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها، عدها في الدعاء بها، وقيل أطاقها، أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها. وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها، والإيمان بها لا يقتضي عملا. وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها، وهو ضعيف. والصحيح الأول أحصاها بمعنى حفظها، وإن كان لا يمنع من المعاني التي ذكرت الأخرى أن يكون مع الإحصاء الدعاء، وأن يكون مع الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك باسمه الغفور، أو أن يعفو عنك باسمه العفو. ودعاء العبادة أنك تتمثل المعنى فتتوب إلى الله عز وجل لأنه تواب، وتعفو لأن الله عفو، فيكون هذا أيضا من معنى الإحصاء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديثه. والإحصاء في اللغة معناه الحفظ والجمع والعد والإحاطة، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال ابن منظور: الإحصاء العد والحفظ، وأحصيت الشيء عددته، وأحصى الشيء أحاط به. من الواضح اتفاق العلماء على أن أسماء الله الكلية لا تحصى ولا تعد، فهو سبحانه وتعالى الواحد أو الوحيد الذي يعلم عددها. أما تخصيص بعضها بتسعة وتسعين اسما مع تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مئة إلا واحدة، فالعلة في ذلك والله أعلم أن كل مرحلة من مراحل الخلق يظهر فيها الحق سبحانه، يظهر فيها الحق سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما يناسب الغاية من وجودها، ويحقق منتهى الحكمة وإبداع الصنعة ودلائل الكمال والجلال. ففي مرحلة الدنيا وما فيها من شهوات وأهواء وتقليب الأمور للإنسان على سبيل الابتلاء، وحكمة الله تعالى في تكليفه بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام، في هذه المرحلة تعرف الله عز وجل على عباده بجملة من أسمائه وصفاته تناسب حاجة الإنسان وضرورياته ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد المقصود. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن هذا لا يمنع من أسماء لله عز وجل تظهر في يوم القيامة في عرصات الموقف مع الشفاعة في الجنة. ولمزيد من البيان يمكن القول إن الحياة لما كانت دارا للابتلاء والامتحان ومحلا لاختيار الكفر أو الإيمان، وكان الناس متفاوتين مختلفين آجالا وأرزاقا وألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير والأعمى والبصير، منهم القوي والضعيف والظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والمالك والمعدوم، منهم الكاذب والصادق والمخلص والمنافق، إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق وتنوع الأرزاق واختلاف السلوك وابتلاء ملك الملوك. لما كانت الدنيا كذلك ظهرت حكمة الله تعالى في تعريف الخلائق بربهم سبحانه وتعالى ما يناسبهم من أسمائه وصفاته. فالمذنب من العباد إن أراد التوبة سيجد الله توابا رحيما وعفوا غفورا، والمظلوم سيجده حقا مبينا حكما عدلا وليا نصيرا، والضعيف المقهور سيجده قويا عزيزا جبارا قديرا، والفقير سيجد الله رازقا حسيبا برا وكيلا. وهكذا سيجد العباد من الأسماء والصفات ما يناسب حاجياتهم وبغيتهم. فالفطرة التي فطر الخلائق عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفها، وتطلب غنيا أعلى عند فقرها، وتوابا رحيما عند ذنبها، وسميعا قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالها. ومن هنا كانت لكل مرحلة من مراحل الخلق التي قدرها الله عز وجل ما يناسبها من أسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنك في دعائك تختار الاسم المناسب لما تدعو به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت ما تريد التوبة وتقول يا منتقم، ولا أنك تريد الرحمة وتقول يا جبار يا قهار، إنما في جانب تريد فيه الرحمة يا أرحم الراحمين، وإن أردت الدعاء بالنقمة قل يا منتقم يا قهار يا جبار. فنحن حين ندعو للمستضعفين نقول يا أرحم الراحمين يا لطيف ألطف بعبادك، حين ندعو على الطغاة الظالمين نقول يا منتقم يا جبار يا عزيز يا قهار أرنا في الظالمين عجائب قدرتك. ولا ينبغي أن يكون الإنسان على غير هذا. ألا ترى أنه في البدء عندما أسكن آدم الجنة، أو أسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، جنة الابتلاء، فأكلا من الشجرة وانكشفت العورة وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجا، كان الفرج والمخرج في أسماء الله تعالى التي تناسب حالهما وما يغفر به ذنبهما. فعلمهما الله عز وجل كلمات هي في حقيقتها أسماء لله تعالى وصفات. فعلم الله آدم أن يدعو الله باسمه التواب الرحيم، كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تعلمها ودعا الله بها وقال هو وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فطالما أن الدنيا خلقت للابتلاء فإن الله عز وجل قد عرفنا فيها ما يناسبنا وذكر لنا ما يناسبها من الأسماء، وهذه الأسماء لا ينفع الدعاء بها أو ببعضها في مرحلة أخرى كمرحلة القيامة أو الدار الآخرة. فلو دعا المشركون أو الكفار المخلدون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة باسمه العظيم أو القريب، باسمه المنان الرحيم أو السلام أو الجواد أو البر أو الطيب أو العفو أو التواب وهم في النار، لو دعا المخلدون في النار ربهم بأي اسم من هذه الأسماء أن يغفر ذنبهم أو يعفو عنهم أو يقبل التوبة منهم أو أن يرحمهم من العذاب، فإن ذلك لا يتحقق ولا يستجاب لهم لمخالفته مقتضى الحكمة وما دون في أم الكتاب. ولذلك قال تعالى عن أهل النار وعن دعائهم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء المجرمين في النار وهم يعتذرون إلى الله ويدعونه وينادونه: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن ثم فإن كل مرحلة من مراحل الخلق لها ما يناسبها من الحكم وإبداء الأسماء لله عز وجل. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا أنه عند مجيء الحق للفصل بين الخلق يوم القيامة فيغضب ربنا عز وجل غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيبحثون عن شفيع قريب، لكن الأنبياء يتخلفون ويعتذرون إلا صاحب المقام المحمود النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عندها: أنا لها أنا لها. وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وفي رواية قل وأنا أسمع. وتلك المحامد أو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على ربه كما ذكر كثير من أهل العلم إنما هي أسماء من أسماء الله تعالى لم يعلمها أحد من قبل، يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بها فيستجاب له أو فيستجيب الله له. ومن ثم فإن أسماء الله تعالى التي تعرف بها إلى عباده والتي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد المشار إليه في الأحاديث كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما يناسبها من أحوال العباد ودعائهم لله بها، وذلك كابتلاء لهم في الاستعانة بالله والصدق معه والرغبة إليه والخوف منه والتوكل عليه وغير ذلك من معاني العبودية وتحقيق العلة الغائية من خلقهم ودعوتهم إلى الطاعة وفعل الخيرات ومقاومة النفس واتباع الشهوات. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين 99 اسما على وجه العد والتفصيل ليجتهد الناس في البحث والتحصيل، وفي ذلك حكمة بالغة ومعان ساطعة أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لترتفع الدرجات وتتفاوت المنازل في الجنات، لأنه يلزم لحفظها إحصاؤها واستيفاؤها أولا، وهذا يتطلب اجتهادا وبحثا طويلا، ثم الإحاطة بمعانيها والعمل بمقتضاها ثانيا، وهذا يتطلب مجاهدة وجهادا كبيرا، ثم دعاء الله بها وحسن المراعاة لأحكامها، وهذا يتطلب علما وفقها وبصيرة، وتلك مراتب الإحصاء على ما ترجح من أقوال العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، والمرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. فلا يقال في الدعاء مثلا، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم وجدها مطابقة لهذا. نكون حاضر. نعم، بدائع الفوائد، بارك الله فيك. فنكون بهذا قد عرفنا مقدمات حول معرفة أسماء الله الحسنى أو إحصائها، معرفة الإحصاء أن الأسماء لا تنحصر في 99 اسما، أنها ليست مذكورة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مطلوب من كل مسلم أن يحصيها وأن يعدها وأن يحفظها. ومن هنا تعدد الاجتهاد في معرفة إحصائها، بدءا من الوليد بن مسلم وإلى الشيخ الرضواني ومن بعده. سأذكر لكم طرفا من هذا إن شاء الله تعالى مع محاضرات قادمة، وأذكر لكم إحصاءات، عشرات الإحصاءات موجودة للعلماء قديما وحديثا، ونجمع في الأخير منها الأسماء المتفق على صحتها، وننحي الأسماء المختلف فيها، ولعلنا نصل في الأخير إن شاء الله لمعرفة أسماء الله تعالى الحسنى 99 على أن تكون حسنى، وإلا فهناك من الأسماء ما ليس موصوفا بهذا الحسن، في مثل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وما قال أحد إن الله عز وجل من أسمائه الدهر، فليس هذا من أسماء الحسنى، إنما أريد به المعنى المذكور أقلب الليل والنهار. كذلك نتعرف على اسم المسعر، هل هو من الأسماء الحسنى أو ليس من الأسماء الحسنى، أو ما إلى ذلك من الأسماء المختلف عليها. إذن كانت هذه هي المقدمة والبداية، ونرجو أن نوفق إلى النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. كما أشرت في أول الدرس أشير في آخره إلى أن موعدنا إن شاء الله تعالى ثلاثاء بعد القادم وليس القادم. فقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. يا الله يا الله يا الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تولي علينا حاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكمنا وينقاد لأمر الله ويقودنا. اللهم جنب بلدنا الفتن وسائر بلاد المسلمين، اللهم أتمم علينا نعمتك، اللهم أكمل علينا منتك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة وارفع عنا ما نزل بنا وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. سألك يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار أن تنتقم من الطغاة الظالمين، اللهم انتقم من الطغاة الظالمين، اللهم انتقم من الطغاة الظالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.